الشقيط اللي في واد والقرآن في واد آخر، وكأنه لا يعنيه، أنبت والقرآن لا يعنيه، في حين هو ذكر للعالمين. خطي أو النعيم النغون الشقاء يعد يعني بملايين تريليونات السنين، خاطي دي قلشة إلا أبدي. شو من 400 قرن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم التكاثر في ماذا؟ في ماذا التكاثر؟ لكن تلهم التكاثر، وتكاثر في الأموال والأولاد، خاطي تكاثر في الربا، إن في المال الحرام، خاطي في الحلال، مصحش السلها عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون، إن نسلهات أجروا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صفة المؤمنون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. عندي بين رب العالمين في نهاية السورة، إني لن ولجور في هذا المنهاج والدوس سون الصفات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. النهاية الحتمية لكل حي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رب العالمين في القرآن تبين وحدة الصنع ووحدة النهاية ووحدة المصير، وهذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. أغنيني وجعلنا من الماء كل شيء حي، هني وحدة الصنع، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ووحدة النهاية، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، ووحدة المصير وإلينا ترجعون. أغنيني كذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل يسمى بدليل التمانع، بما أن الفساد امتنع فهذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بمعنى لو كان هناك ذوات متعددة لا كانت هناك إرادات متعددة، ولا كانت هناك كذلك قوانين متعددة. فبما أن القانون دق، هذا دليل على إرادة واحدة ودليل على ذات واحدة هي ذات الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فبما أن الفساد امتنع في هذا الكون فهذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تمت نهاية المطاف، نهاية الرحلة. إمار الأشقياء لعدن طلبا الرجوع، خاطر لم يمتثلوا لأوامر الله سبحانه وتعالى في حياتهم الدنيا. أدعى إمار يتمنون ويطلبون الرجوع، حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ماذا أرجعوني، ما هو المطلوب؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا رب أمين، كلا لش أدول. ومسيرة الإنسان دائما نحو الأمام، لجس أدول لفر يبينا رب العالمين في بداية الصورة المراحل الجنينية لبنادم، بعد التس مرحلة الحياة الدنيا، بعد التس تمتنت بعد الموت يأتي البعث، ثم الاستقرار والخلود. إمار الأشقياء اترنوا الحقيقة، رب العالمين أتنسقل إلى عجائب صنعه كدليل على حقيقة الحياة الآخرة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الرواسي دينديورير رب العالمين رصا ونتمرتو كتوازن للضغط، إلا لما سنتمرت أكثر 4 سنين الضغط إلا لما سنتمرت، ودليله أن نصنا 4 ساعات من البراكين 4 رصا ونتمرتو سو نيورير أن أليلا من يعني القيعان في البحار أسجد رب العالمين توازن بهذه الرواسي بهذه الجبال. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم لكي لا تميد بهم، مش كتعد قرار تصلح عليها الحياة. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أحسبت منش جعلنا كل خطط رب العالمين تعودت. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم نمتحنكم نختبركم بالشر والخير، ساعات الصحة ساعات المرض ساعات الفقر ساعات الغنى، كلهم قاعد لأنه قاعد الامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون للحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نمتحن نختبر في هذه الحياة الدنيا، أماشي نعزم نطورو في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مصحيح المدن فيمن إلا أو العمر إنما هو امتحان واختبار جد لا هزل. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. 400 فاعل اللهو واللعب عن نفسه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبلغ سنون أو الحق أنت تجنت هزوا تجنت دمسخر. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كما استهزأوا بالرسل من قبله صلى الله عليه وسلم، سيدنا نوح عليه السلام من لا عزم سن الوحي، من لا توجه القوم إلى المعرض الإلهي في هذا الكون تجل الرنصن تمزغنصن. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أو التصرف أو السلوك في فجر التاريخ في زمن نوح عليه السلام، بمعنى تخزر ديك حد معرض عن هذا الحق والاستغراب. هذا ما حدث لسيدنا نوح عليه السلام مع قومه، أبدا يتوجه لرب العالمين انت تجري ضنص انت مزغنص. وجروا موني ماذا بهم متخزر نقع يستقشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يمر السؤال من سيدنا نوح الطف يعني قيمة والمدة الطويلة 950 عام مع مدنس؟ الجواب أنه يدرك إلا هناك نهاية لا بد منها، ثم بعدها الخلود. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. من بعد سيني توجه رب العالمين توجه النبي صلى الله عليه وسلم أسيني إيناس قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، أن يكن حد أسيتون يكن طوفان لا يسد ينذر بهذا، فلا يأخذ الأمر بجد التدهم أين الطوفان ولاد الأشقياء الحل سن أموني مع الوحي مع الذكر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذا سلوكهم هذا تصرفهم أزاء الوحي أزاء الرسل في الحياة الدنيا. من بعد مباشرة رب العالمين أغن دي القند يكن مشهد من مشاهد يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، موازين قسط عادلة سواء كان للسعداء أو للأشقياء، كل حد غرس مرتبته في النعيم بالنسبة للسعداء، كل حد غرس كذلك المرتبة في العذاب بالنسبة للأشقياء. خاتي يعني أموني جملة خاتي بالقسط، مثال يقول حد يقوم ضجير قيام الليل يقوم الساعة وضيد يقوم أزن الساعة خاتي كيف طبعا حتى الإخلاص يعني تقاس كل شيء إلا بدقة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال لحظ دقمني مثقال حبة من خردل أتينا بها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لقمان الناس عليه السلام الناس يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لا شيء يضيع. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أمس الصخرة أو في السماوات في مجرة من المجرات أو في الأرض في ظلمات الأرض والضعي ياتي بها الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والمجرم لا يستنكر الذي يجده في صحيفته وإنما يتعجب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أتسوى النمار سؤال بمعنى هامي توضم إلى هذا المصير ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. طغنا نجمد في حياة الدنيا لم نكن من المهتدين ونتبع الصراط المستقيم نجمد ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أطلب أجنون دعاء اشكد دولا فيستقيمون بهذا الوحي ولكنهم طلبن دقي شيء لان محال. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اتنفكر رب العالمين بما كان من تصرفاتهم في الحياة الدنيا أسنني تغيت فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين تجمت أنت مسخر فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنهم الفائزون الفوز الحقيقي. ثم يذكرهم الله سبحانه وتعالى بمدة لبثهم في الحياة الدنيا أنه مش يتقيم في هذه الحياة الدنيا. قال كم لبثت في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. مهما طال العمر بالنسبة للآخر جشلا قليل قليل جدا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإذ قد مناط في بداية السورة إلا رب العالمين ولخلقون كون عبثا من ذلك دلائل الإيمان ومظاهر الحق. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. كلها نعم لهذا الإنسان. رب العالمين يرعت عدس ممس يرعت سدس فخسي لدنيته يرزقت وهو في بطن أمه يرزقت وهو يعني ضعيف لا حول له ولا قوة. غادي سفخ سيد الدنيت 400 يوجدس سل عيون يدمر من ممس مي يتصوني وديك من صوت يضن. ثم النخزر ما شاء الله رب العالمين ينوع في الآيات باش يعني او نقول يتفتح وتسري فيه الحياه. خطر اش نقول وريجور ديس يعني النور من رب العالمين ديك نقول انني نموت من ما غادي فاق حتى اذا جاء احدهم الموت. لاحظت يعني اون سوره المؤمنون ماش رب العالمين الا يتنوع. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. أخذت أدوي قعل المراحل الجنينية العجيبة لهذا الإنسان وفي نهاية المطاف تلقي دخول مدن صديق لنا من يعني في سكرتهم يعمهو أذيك من أغني السقل إلى الآيات عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في الكون. خلقنا فوقكم سبع طرائق أنزلنا من السماء ماء بقدر أنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فواكه كثيرة منها تأكلون. شجرة تخرج من طور سيناء وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونها لكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. أذكر من أغنيش أغني ذكر في هذه الآيات أغنيني وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. أنشأ لكم مشجوا أو تمزختوا السمع كيف تلتقط الأصوات كيف تؤولها الأبصار وتطو مش تخزر الأفئدة أو الشعور أو الوجدان أو الذكر قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت إلا حي أربعة من الفخص يساون الروح أدل الميت وله اختلاف الليل والنهار كيف كيف تني في الكون تني في البشر أفلا تعقلوا. لاحظ بعد كل لون آيات بل قالوا مثل ما قال الأولون. غريب يعني يقنوا لون مش الجين أما شنو في المثال نطور مع سيدنا نوح 950 عام مش قال لي جبد معاسنا وما آمن معه إلا قليل. يا أخي الآية واضحة، وكلما مر علي ملأ من قومي سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، يعني آخر آية لعشيته رب العالمين آية من آياته تمطط رب العالمين يتوفت أن نرزن طامور تتكديس أتنغبر سجدي، يعني ساعات من هذه الآية لش غش يغلب يعني ونتفيق صداس يعني سنتجن الاحتفال يوم القرآن من جديد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا متنن أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، زعما يلسس لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لحظ 400 نر مرة أخرى لعل تفقنت صدس. قل إنسن يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، من مالكها، من هو اللي يملكها وانتم مرتون، ومن فيها بما فيها شتوم، سيقولون لله قل فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الربوبية لمن، ونلان رب العرش العظيم ونلان يدبر ويتصرف في هذا الكون دمانه، سيقولون لله قل فلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وإليه، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بعد أموني أسوش توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، أسيني قل رب إما تريني ما يوعدون، أو نينينا نغسنا دمنا لابد إلى سجوم سنجن عذاب رب العالمين. ناس الرسول صلى الله عليه وسلم أطلب ربي إلا واشتجغ معاسن في حين نزول العذاب، قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. أسيني تشتم ستوحديت نتقابل تشتم تشتي تبلغ نسناه الخير تبلغ نسناه الحق تشتي نتقابل بمثل ادفع بالتي هي أحسن السيئة. تشتم ستوحديت نحن أعلم بما يصفون، لقناش ساحر لقناش كذاب لقناش مجنون، ولكن رغم موني استوحديت. وقل لحظ قل ربي إما تريني ما يوعدون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. شيني ما شدت معمل معسن خطر السجوم سن كل مصير ما هو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما لقد سويت غنين فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقد تقدمت الآيات إلى أن تبين يعني الحق إلا رب العالمين يجيد في هذا الكون نشوء، يعني بعض الآيات في بداية السورة وفي وسطها وفي نهايتها أقداع السؤال أفحسبتم بعد هذا كله أنما خلقناكم عبثا